Allah'a emanet olun. اللعبه ويفتح عليك كبير كبير كده يا مكتب سيد فتح الله عليك يا عم. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ 里面那边，我有点虚。那么， Oh, my God. 话怎么样？拉面和肉怎么搞？ 寡人贫寒的娘来日宽， 很好，那说不到吧，我 说什么呀， Thank you. Thank you. Don't go. الدين نتعامل الطيب. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. الشمس قوار تحدث احنا خلنا خوش بسم الله الرحمن الرحيم.